وتريم يا الغنا وتريم يا الغنا وتريم يا الغنا وتريم يا الغنا وتريم يا الغنا والنور من فوقي تدلع عمر مخبار نور على دوري وتريم يا الغنا والنور من فوقي تدلع عمر مخبار نور على دوري وتريم يا الغنا وتريم يا الغنا الله الحب له معنى صوت